عرف المسلمون نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالرسالة. الطريق إلى معرفته والتصديق له ما أيده الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه. معروف أنه بشر وأنه واحد من الناس، ولكن معلوم أن الله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه فينزل عليهم الآيات البينات بواسطة الملك ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. فإذا الرسل الذين يرسلهم إلى خلقه ويؤيدهم بهذه المعجزات يعرف صدقهم بعدة أسباب، منها ما يأتون به من الآيات والمعجزات كما حصل لكثير من الأنبياء، فإن كل من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. فموسى أيده الله بعصاه التي تنقلب حية وبيده التي تخرج بيضاء وبالطوفان وبما أرسله على آل فرعون في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل والجراد والقمل والضفادع والدم وبالغمام الذي ينزل على يظلهم وبالحجر الذي يتفجر منه الأنهار وبإنزال المن والسلوى وغير ذلك من المعجزات. وعيسى كذلك أخبر الله تعالى أنه يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأخبر بأنه ينبئهم بما يدخرونه ببيوتهم، يخبرهم بأشياء يخفونها، وأيده أيضا بكتابه الذي هو الإنجيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بمعجزات قد استوفى العلماء في كتب كثيرة تسمى دلائل النبوة، من إخباره بالمغيبات من اعتمده من وحي الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ما يقع منه من البركة، بركة طعام وبركة شراب وبركة ماء وما أشبه ذلك، وهكذا ما يخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر، وذلك كله اعتمادا على وحي الله عز وجل. وهكذا ما وقع من المعجزات له كحنين الجذع له وتسبيح الحصى بين يديه وسكون الجبل لما اضطرب وسكنه وما أشبه ذلك. ولو لم يكن إلا تأييده بهذا القرآن الذي أنزله وجعله معجزا وتحداهم أن يأتوا بمثله، والكلام على هذا يطول. ومن مما أيدهم الله تعالى به أيضا أن جعل صفاتهم دالة على صدقهم، كما في هذا البيت الذي سمعنا: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهة وتأتيك بالخبر، فلو لم يؤيده الله بهذه المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته لكان ذلك دليلا على صدقه. فقد كان مأمونا قبل الإسلام يسمونه بالصادق الأمين، وكان أيضا حسن الملاطفة لا يأتي شيئا من الذي ينكر في الجاهلية، وذلك لأن الله أحماه واصطفاه واختاره. وكان أيضا موثوقا عندهم بكلامه، لا يقول إلا الصدق ولا يتكلم إلا بالصدق،

ويقذفون من كل جانب جحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، يعني الكلمة يخطفها الشيطان من الملائكة ويستمعها فيقرها في أذن وليه من الساحر أو الكاهن. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تنزل عليهم على أولئك الكهنة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الكاهن، أفاك يعني كذاب، أثيم يعني آثم، أنه من أهل الإثم الذي هو الزور والذنب العظيم. يلقون السمع، السمع يعني ما يختطفونه من الملائكة يلقونه إليهم، وأكثرهم كاذبون. ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في صفة أخذ الكاهن الكلمة من السمع، يقول فيلقيها إلى من تحته يعني الذي يخطفها، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء ويضيف إليها كذبا. هذا معنى قوله تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فعرف بذلك أن الله تعالى نزه نبيه أن يكون من الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين، وإنما ينزل عليه ملك بهذا الوحي المتتابع الذي اشتماله على الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر أيضا من الكهنة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاب من اليهود اسمه صافي ابن صياد. ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، حتى ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال، واستأذن عمر أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني إن كان الدجال فلا تستطيع أن تقتله، لأنه قد قدر الله أنه يخرج وأنه يحصل منه ما سوف يحصل فلا تسلط عليه، أما إذا لم يكنه فلا خير لك في قتله. ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدجال، وإنما هو كاهن من الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين. أخبر بأنه يرى عرش في السماء وأن ذلك هو عرش الشيطان، وأخبر بأنه يأتيه صادق وكاذب، يعني يأتيه وسوسة من الشيطان أو وحي من الشيطان فتارة يصدق وتارة يكذب، وذلك هو وحي الشيطان. والشياطين يوحون كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هناك وحي شياطين تنزل به إلى أوليائها. ومما يدل على تكهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال إني قد خبأت لك خبيئا، فقال هو الدخ. لو كان قد خبأ له سورة الدخان، وفيها قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى آخره، فقال اخسأ فلن تعد وقدرك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء، وقد وصفه أو حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه، وذلك لما يشتمل عليه كلامه من الانتظام ومن الإحكام، وكذلك موقع كلامه في القلوب، بحيث أنه متى سمعه السامع أصغى إليه والتذ به، سواء كان من القرآن أو مما علمه الله تعالى. ولا شك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوة وكاذبها. سمعنا ما ذكره أو نقله الشارح من أن الناس يميزون في كل من يدعي وينتحل أمرا من الأمور وهو ليس من أهله، أن ذلك ليس يخفى على الفطن. كل من أعطاه الله تعالى فطنة فإنه يميز بين الصادق والكاذب، فلو كان كاذبا وحاشاه من ذلك لما خفي كذبه على جمهرة الصحابة، سيما عقلاءهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل الرسالة وبعدها، وعرفوا صدقه والتذوا باتباعه وحمدوا العاقبة لما آمنوا به وتمنوا أنهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه، وتثانوا في نصرته وبذلوا في سبيل نصرته أموالهم وأنفسهم، وهجروا بلادهم وأولادهم وأزواجهم وعشائرهم، هجروا ذلك كله لما أنه وقر الإيمان في قلوبهم، ولما ذاقوا حلاوة العلم وحلاوة الإيمان وحلاوة هذا التصديق، فرخصت عندهم الدنيا بأسرها، وبذلوا في ذلك حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله. ذلك كله دليل على أنهم عرفوا صدقه كما يعرفون أولادهم وأحفادهم. كذلك الكذب لكل أو في كل نحلة يعرف كذبه، كل من انتحل شيئا ليس له فإنه يظهر أمره ولا يخفى على فطناء الناس، وإذا عمل أي عمل وهو ليس من أهله وجرب ذلك وعرف منه فابتعد عنه الناس وحذروا منه أي عمل. مثل الشارح بالأعمال التي في زمنه كالخياطة والنساجة والكتابة والفرازة وما أشبهها، هذه حرف يدوية قد يتعلمها الإنسان في زمن يسير، ولكن قد يتسمى إنسان بأنه من أهلها ويعرف بالتجربة أنه ليس من أهلها، حتى يقول بعضهم بدا عنك الكتابة لست منها ولو سوت ثوبك بالمداد، يعني أنك لست من أهل هذه الصنعة ولو فعلت ما فعلت. وعرف بذلك أن كل من تعاطى شيئا ليس من أهله فإن الناس يعرفون أنه كاذب ويظهر كذبه. وهذه الدعوة التي جاء بها أو يجيء بها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى

الجد الأول عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فكلاهما اجتمع في عبد مناف، فهو كرم النسب به. وإن كان سده عن الدخول في أول الإسلام أول مرة الرئاسة والمنصب. سأله هرقل عن هذه الأسئلة، واستدل بجوابها كما سمعنا على صحة ما جاء به. السؤال الأول عن نسبه، أخبره أبو سفيان أنه ذو نسب، يعني أنه من أشرف الناس، ليس هو من أطرافهم وليس هو من أراذلهم. فالأنبياء يبعثون في وسط القبائل وفي أشرفها، لا يبعثون من أطراف القبائل ومن أراذلها. اعترف بأنه ذو نسب، يعني آباؤه وأجداده لهم شرف ولهم رفعة ولهم منصب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ملك أحد من آبائه؟ فلما أخبره بأنه لم يملك استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد ملك لكان طالبا لملك أبيه، فلما لم يكن كذلك عرف أنه لا غرض له في ذلك. والسؤال الثالث، هل كان كذابا قبل أن يقول ما قال؟ فلما أخبر بأنه لم يجرب عليه كذبا قال كيف يدعو الكذب على الناس ويكذب على الله؟ هذا مستحيل، إذن ليس هو كذاب. والسؤال الرابع، سأله هل أحد سبقه إلى هذه المقالة؟ فلما أخبر بأنه ما سبق استدل بذلك على أنه صادق، لأنه لو قالها أحد قبله فكان مقتديا به، رجل قال مقالة قد سبق إليها. وسأله عن أتباعه فأخبر بأنهم ضعفاء الناس، وذلك لأن الضعفاء هم أرق قلوبا، وعادة أنهم الذين يتقبلون الحق، وهم أتباع الرسل، كما أخبر الله عن نوح في قوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ولكن العاقبة وفي النهاية أسلم أشراف الناس واتبعوه. وسأله سادسا هل يزيدون أم ينقصون؟ ولما أخبر بأنهم يزيدون عرف أن زيادتهم دليل على أن ما هم عليه صحيح، وأنهم يتبعونه لتيقنهم بأن ما جاء به حق. كل من تبين له الحق اتبعه. وسأله سابعا هل يرتد أحد منهم؟ فلما أخبر بأنهم لا يرتدون، بل من دخل في الإسلام تمسك به ولم يرجع عنه أبدا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. فالإيمان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوبهم، فلما اطمأنت به قلوبهم عرفوا صدقه وصحته فلم يسخطوه، بل تفانوا في نصرته. وسألهم سؤالا ثامنا هل قاتلوه؟ فأخبر بأنهم قاتلوه وأنهم ينصروا عليهم وينصرون عليه، وذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه ثم تكون العاقبة لهم، ويبتلي أيضا أتباع أنبيائه كما في الآيات التي سردها الشارح. قد علق الشارح على هذا تعليقا حسنا، وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الأولياء ثم بعد ذلك يفرج عنهم ليظهر من يصدق ممن يكذب، كما قال تعالى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إنما ليظهر صدقهم من كذبهم، ليتميز من يكون مؤمنا صادق الإيمان ممن هو دعي ليس بصادق الإيمان. وسأله سؤالا تاسعا هل يغدر إذا عاهدوه؟ فأخبر بأنه لا يغدر، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يفي بالمواعيد ولا